إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث عن عام الحزن، الحديث عن عام الحزن. وهذا العام كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وهو العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العام توفي فيه أبو طالب، توفي فيه أبو طالب، وكانت وفاة أبي طالب في شهر رجب سنة عشر من النبوة، سنة عشر من النبوة، وقيل إنه توفي في شهر رمضان أيضا في هذه السنة. وهذا العام سمي بعام الحزن لأنه توفي فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويجيره من أذى المشركين. وفي الوقت نفسه، لأنه في هذا العام توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها، وكانت معه تؤازره في دعوته صلى الله عليه وسلم، فتوفيت في هذه السنة أيضا. ثم إنه بعد ذلك اشتد الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي هذا العام بعام الحزن لاجتماع هذه الأسباب التي أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في المرة الماضية عن وفاة أبي طالب، وقلنا إنه مات مشركا والعياذ بالله تعالى، لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فمات أبو طالب مشركا. وكان من أسباب ذلك أنه حضره عند وفاته أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، حضراه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول أبو طالب: هو على ملة عبد المطلب. يعني يقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيقول: هو على ملة عبد المطلب. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: قل لا إله إلا الله، وهما يعيدان عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ومات مشركا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أهون أهل النار عذابا، يكون أهون أهل النار عذابا. فجاء في صحيح البخاري عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. العباس هو أخو أبي طالب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما أغنيت عن عمك وقد كان، أو فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في ضحضاح من نار، يعني في إيه؟ النار يسيرة كده تبلغ كعبيه، تبلغ كعبيه، يغلي منها دماغه. وجاء في ألفاظ الحديث أنه يلبس نعلين من النار والعياذ بالله تعالى، تغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه من أشدهم عذابا. طيب، بعد ذلك وفاة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قال: وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين أو ثلاثة أيام، على اختلاف القولين، نحو شهرين أو ثلاثة أيام، لأن خديجة رضي الله عنها توفيت في شهر رمضان، قيل إن أبا طالب توفي أيضا في شهر رمضان قبل وفاة خديجة رضي الله عنها بثلاثة أيام، قيل إن أبا طالب مات في في شهر رجب، فإذا هو مات قبل وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إما بشهرين وإما قبلها بثلاثة أيام. توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة، ولها 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 50 من عمره صلى الله عليه وسلم. إذن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها توفيت في شهر رمضان من السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها من العمر 65 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ من العمر في ذلك الوقت 50 سنة صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر منها 15 سنة من حيث السن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وله صلى الله عليه وسلم من العمر 25 سنة، وكان عمرها وقت أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما. قال المؤلف حفظه الله: إن خديجة رضي الله عنها كانت من نعم الله الجليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معه ربع قرن تحن عليه ساعة قلقه، وتؤازره في أحرج أوقاته، وتعينه على إبلاغ رسالته، وتشاركه في مغارم الجهاد المر، وتواسيه بنفسها ومالها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وللحديث قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر خديجة رضي الله عنها ومن الثناء عليها، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرم صديقات خديجة رضي الله عنها ويقول: إن كرم العهد من الدين، إن كرم العهد من الدين، يعني الوفاء يعني من الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لها يكرم صديقاتها بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إنها ما غارت من امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غارت من خديجة، رغم أنها يعني لم تكن ضرة لها ولم تجتمع معها قط، لأن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى على خديجة وأكثر من الثناء عليها، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنها كانت عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها، كانت عجوزا وقد أبدلك الله خيرا منها. يعني عائشة رضي الله عنها كانت يعني شابة صغيرة، ومن خديجة ماتت لها 65 سنة رضي الله عنها وأرضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، يعني يقول إنها كانت خيرا من غيرها من النساء رضي الله عنها وأرضاها. قال: آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها. فلم تعد عائشة رضي الله عنها لذكرها بعد ذلك رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. الله أعلم. فالمقصود أن فضائل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني كثيرة لا تحصى، وقد كانت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل من النساء كثير، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران رضي الله عن الجميع، وهن سيدات أهل الجنة، سيدات نساء أهل الجنة رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث في صحيح البخاري، قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا الحديث في صحيح البخاري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرب. إدام هو ما يؤتدم به، يعني شيء يغمس بالعيش يعني أو يؤكل بالخبز أو كذا، إدام أو طعام أو شراب يعني كان في هذا الإناء، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها، فاقرأ عليها السلام من ربها. وبعض أهل اللغة قال إن الصواب أن يقال اقرأ على فلان السلام إذا كان السلام مشافهة، ويقال اقرئه السلام إذا كان السلام مكتوبة، يعني إذا دفعت إليه رسالة تسلم فيها على شخص فتقول اقرئه مني السلام، يعني اجعله يقرأ هذه الرسالة المكتوبة التي فيها السلام. لكن إذا أبلغته مشافهة وطلبت منه أن يوصل سلامك مشافهة إلى رجل أو إلى شخص ما، فتقول له اقرأ على فلان مني السلام، يعني قل له فلان يسلم عليك. فهنا جبريل عليه السلام ينقل السلام من رب العزة سبحانه وتعالى على خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدل على ما لها من المنزلة عند ربها سبحانه وتعالى. قال: فإذا هي أتت فاقرأ عليها من ربها السلام، أو السلام من ربها، يعني جبريل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ خديجة رضي الله عنها أن ربها سبحانه وتعالى يسلم عليها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، والقصب اللؤلؤة المجوفة، اللؤلؤة المجوفة في بعض الألفاظ ببيت في الجنة من قصب، وفي بعضها بقصر في الجنة من قصب، يعني البيت يعني القصر هو بيت من البيوت، فبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني بقصر منيف في الجنة من قصب، يعني مصنوع أو يعني مكون من لؤلؤة واحدة مجوفة، لؤلؤة ضخمة مجوفة هي يعني منها يكون هذا القصر، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب، الصخب الصخب هو الصياح والمنازعة، الصياح والمنازعة والنصب أي إيه؟ التعب، النصب التعب، لا صخب فيه ولا نصب، يعني ليس فيه صياح ولا منازعة وليس فيه نصب يعني ليس فيه تعب. وقد بين شراح الحديث أن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير منازعة ولا مجادلة رضي الله عنها وأرضاها، بمجرد أن جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أنه يعني أتاه الملك، وكان فزعا النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة جاء إليها ترجف بوادره، اللحمة التي تكون بين العنق والمنكب ترجف بوادره أو يرجف فؤاده، صلى الله عليه وسلم جاء إليها فزعا من رؤية جبريل ومجيء الملك إليه في أول مرة، فقالت له خديجة رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إلى آخر الحديث. فآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير جدال ولا منازعة، وكانت أول من آمن به صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني هي تعبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة، وتحملت معه صلى الله عليه وسلم سنوات الشدة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني فيها من أذى المشركين قبل يعني قبل قيام دولة الإسلام وقبل أن يكون للمسلمين المنعة، فكافأها الله سبحانه وتعالى على ذلك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ليس فيه صخب، جزاء لكونها آمنت من غير منازعة ولا مجادلة، وليس فيه نصب يعني فيه الراحة لأنها كانت يعني هي التي يرتاح إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي التي تعبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، تحملت معه العناء وكانت تريحه ويسكن إليها صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الله تعالى كافأها من جنس عملها رضي الله عنها وأرضاها. قال نعم، لا لا، أخونا يسأل هل في الجنة بيوت فيها صخب أو نصب؟ جواب كلا، الجنة ليس فيها صخب وليس فيها نصب، وكما قال الله سبحانه وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الجنة ما يسمع فيها الإنسان لغو ولا تأثيما يعني كلاما يأثم قائله أو يأثم سامعه، فالجنة منزهة عن ذلك وليس فيها تعب ولا فيها نصب ولا فيها أي شيء يتأذى به الإنسان. فلماذا خصت خديجة رضي الله عنها بذلك مع أن المفهوم هنا غير مراد، يعني مفهومها هنا غير مراد، يعني البيت في الجنة لخديجة رضي الله عنها يعني لا صخب فيه ولا نصب، والمفهوم غير مراد بمعنى أنه لا يفهم من هذا أن بقية البيوت فيها صخب أو نصب. فالجواب للحكم التي ذكرناها يعني اختصت يعني بأنه صرح في حقها بهذا مكافأة لها يعني على عملها رضي الله عنها وأرضاها، لكن المفهوم هنا ليس مرادا بمعنى أن بقية بيوت الجنة كذلك ليس فيها صخب وليس فيها نصب. قال: تراكم الأحزان. قال: وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة، فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه، فقد كانوا تجرؤوا عليه وكاشفوه بالنكال والأذى بعد موت أبي طالب، فازداد غما على غم حتى يئس منهم وخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه وينصروه على قومه، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة كما ذكرنا تراكمت عليه الأحزان صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه مات أبو طالب الذي كان يعني جعله الله تعالى سببا في أنه يجيره من أذى قومه، ثم ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن إليها وكانت تعينه بنفسها ومالها، وتجرأ عليه قومه بعد وفاة أبي طالب واشتد إيذاؤهم له صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام كما سيأتي ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى بعد قليل، قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. لكن المقصود أنه لما يأس من أهل مكة ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فكانوا أشد له إيذاء صلى الله عليه وسلم، وأجابوه صلى الله عليه وسلم أقبح جواب وسخروا منه، ويعني أغروا به سفهاءهم ومجانينهم يضربونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، فاشتد عليه الأذى صلى الله عليه وسلم وتراكمت عليه الأحزان. قال: وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت على أصحابه، حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة عن مكة، فخرج حتى بلغ برك الغماد يريد الحبشة، فأرجعه ابن الدغنة في جواره. فهذه القصة مذكورة في صحيح البخاري، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان توقيت هذه الحادثة في هذا الوقت اللي هو اشتد فيه الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد فيه الأذى أيضا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى استأذن أبو بكر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الحبشة. أبو بكر رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه أن يأذن له أن يهاجر إلى الحبشة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ليتقي أذى قومه له. فذهب أبو بكر مهاجرا إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، وبينما هو في الطريق مر به يعني بلغ برك الغماد، هذا اسم موضع اسم مكان يعني في الطريق اللي هو خارج منه من مكة متجها إلى ساحل البحر ليأخذ سفينة تقله إلى الحبشة، فلقيه في هذا الموضع رجل يقال له ابن الدغنة، وهو سيد القارة. القارة دي قبيلة يعني عظيمة كانت تسكن في هذا المكان، وكان ابن الدغنة هذا سيده. فلقي أبا بكر فسأله يعني أين تريد وما الذي أخرجك، فأخبره أن قومه قد آذوه وأنه ذهب مهاجرا إلى الحبشة. فقال له ابن الدغنة، قال: مثلك لا يخرج ولا يخرج. مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني مثلك خروجه من قومه يعني عار على قومه أنهم يخرجون رجلا مثلك ويعني يخرج من بلده طريدا، فهذا يعني لا يليق يعني بقومك ولا يصلح هذا. ثم أثنى عليه بمثل ما أثنت به أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما نزل عليه الوحي، مع أنه ابن الدغنة يعني الظاهر أنه لا يعلم ما قالته خديجة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعني متصفا بمثل ما كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. فقال له ابن الدغنة: مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف، وأثنى عليه بمكارم الأخلاق. ثم أمره أن يرجع إلى مكة وأن يعلمهم أنه في جواره، أنه في جوار ابن الدغنة اللي هو سيد قبيلة القارة. فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة وأعلمهم أن ابن الدغنة قد أجاره، فحينئذ كفوا عن أذاه، لأنه إذا اعتدى أحد عليه يكون هذا يعني اعتداء على ابن الدغنة، وهو رجل من كبراء العرب وكذا. فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة في جواره. قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل بيته صلى الله عليه وسلم والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فإذا لما مات أبو طالب يعني اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن سفيها من سفهاء قريش نثر التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، وجعلت إحدى بناته صلى الله عليه وسلم تغسل عنه التراب وهي تبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكي يا بني، إن الله مانع أباك، يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني سيمنع أباك ويجعل له منع وينجيه من أذى قومه، ولن يعني يستطيع شيئا لم يأذن فيه الله سبحانه وتعالى. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. يعني يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أن أبا طالب كان يعني يحول بينه وبين وقوع مثل هذه الإساءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سمي بعام الحزن وعرف به في السيرة والتاريخ. لأن هذا العام هو العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعام الحزن في كتب السيرة والتاريخ. قال: الزواج بسودة رضي الله عنها. قال: وفي شوال من هذه السنة، سنة عشر من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة في شهر شوال من هذه السنة العاشرة من البعث، كانت ممن أسلم قديما. ومن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت ممن أسلم قديما، وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة. هاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية، وكان زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه، وكان قد أسلم وهاجر معها، فمات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة. يعني مات بأرض الحبشة أو بعد الرجوع إلى مكة. يعني اختلف في ذلك، هل مات زوجها في الحبشة فرجعت، أو أنه رجع معها من الحبشة ثم مات في مكة. قال: فلما حلت خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. لما حلت يعني انقضت عدتها من وفاة زوجها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وكانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة. وبعد عدة أعوام وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، عرفنا أنها توفيت في رمضان من السنة العاشرة من البعثة، وفي شهر شوال من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أم المؤمنين خديجة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاه. وجاء في الأحاديث أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب من امرأة كانت يعني مثل الخاطبة، يعني تعرف النساء وكذا، فأن يعني عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بثيب، أشارت عليه بثيب وبكر، فقال: من الثيب ومن البكر؟ فقالت: الثيب سودة بنت زمعة والبكر عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة وخطب عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك، لأنها كانت صغيرة في ذلك الوقت، كانت بنت 7 سنين أو 6 سنين كمان. ثم دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم ولها من من العمر 9 سنوات دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 رضي الله عنها وأرضاها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة أولا، أول امرأة بعد خديجة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. كان من أسباب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها المكافأة لها على سبقها إلى الإسلام رضي الله عنها وأرضاها، وعلى هجرتها إلى الحبشة، وتعويضا لها عن وفاة زوجها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت كبيرة السن رضي الله عنها وأرضاها، فلما شعرت أنها كبرت وخشيت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد أن تكون زوجة له صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن تظل في عصمته إلى آخر حياتها رضي الله عنها وأرضاها، فوهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها. كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر عائشة على بقية نسائه ويميل إليها أكثر من بقية نسائه، والميل القلبي، لكن العدل في القسم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لكل امرأة ليلتها، ويعدل بينهن في النفقة وفي العطاء وفي كل ما يملك صلى الله عليه وسلم. كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، اللي هو المحبة القلبية ونحو هذا. فهذا مما لا يملكه النبي صلى الله عليه وسلم. فأم المؤمنين سودة رضي الله عنها وأرضاها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها ليلتها وليلة سودة وليلة سودة رضي الله عنها وأرضاها. نعم سيدي. والله لا أعلمه تحديدا، لكن كانت كبيرة السن وقت أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. طيب، بعد ذلك قال المؤلف حفظه الله: عوامل الصبر والثبات. عوامل الصبر والثبات، هذا فصل استطرد فيه المؤلف خارج حوادث السيرة، ذكر فيه بعض العوامل التي جعلها الله تعالى سببا في تثبيت المؤمنين وفي الصبر على الشدائد. نعم صلى الله عليه وسلم. هنا يسأل عن فارق السن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاوز 50، وعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9. طبعا مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 19 سنة رضي الله عنها وأرضاها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المدة التي مكثتها مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها من العمر 19 سنة رضي الله عنها وأرضاها. فمسألة فارق السن بين الرجل والمرأة في الزواج، الشرع لم يحد في ذلك حدا، وهذا الموضوع في الحقيقة من آثار الاستعمار والغزو الفكري للمسلمين، انه ان مسألة تعثير الزواج يعني دايما من مقاصد اعداء الاسلام يعني تعثير الزواج واشاعة الفاحش، فدايما عن طريق الاعلام وكذا جعلوا مثلا يسخرون من هذه الصورة اللي يكون فيها مثلا الرجل كبير السن والزوجة صغيرة السن، او يكون المرأة اكبر من الرجل، او يكون مسألة تعدد الزوجات ونحو هذا، يعني ايه بحيث ضيقوا يعني صور النكاح الايه التي يسمح بها عرفا، لازم المرأة تكون في سن معين والرجل في سن معين ولازم كذا، واشياء يعني ايه من التعثيرات التي يعثرون بها النكاح ويجعلون كثيرا من صوره يعني يحرصون على ان تكون مرفوضة عرفا، وفي المقابل ايه يشيعون الفاحشة بين الناس والعياذ بالله تعالى، ويجعلونها امرا ايه مقبولا في اعراف الناس ونحو هذا. لكن في الشرع كما ذكرنا ليس هناك حد يعني أدنى في سن الزواج بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، ومتى ما كانت يعني البنت يعني مطيقة للدخول بها ولا يسبب ذلك لها ضررا فإن ذلك مأذون به شرعا ومسموح به، ولا يضر الفارق الكبير بين الرجل والمرأة وكذا، كل هذا مسموح به. وله صور يعني وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم بالإضافة إلى ما وقع من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. يعني أخونا يسأل هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالحدث مثلا أن يعني عليا رضي الله عنه زوج بنته أم كلثوم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كان أيضا فارق في السن كبيرا بينه وبينها، وهذا الأمر وقع كثيرا بين الصحابة رضي الله عنه، كان يتزوج أحدهم يعني بنت صديقه وبنت ونحو هذا، ويكون يعني هو في سن أبيها وهي البنت الصغيرة، هذا كان كثيرا ما يقع في زمن الصحابة رضي الله عنه من غير نكير بينهم، والأمر يعني كان يعني مستساغا عرفا، ولكن هو الإعلام يعني كان له دور كبير في تشويه هذه الصور وتنفير الناس منها، بحيث ان الناس صارت تنفر من كثير من صور الزواج المشروعة، ويعني اشاعوا الفاحشة بين المسلمين. طيب، قال عوامل الصبر والثبات. كذلك برضو بالنسبة للصبيان الصغار وكذا، كان يعني الزواج قديما كان الصبي متى ما بلغ زوجه أبوه، كان الصبيان يتزوجون ومثلا له من العمر 13 سنة و 14 سنة، نعم، ولا يزال يعني إلى الآن في القرى وفي كثير من البلاد العربية يعني من فضل الله لا يزال الأمر على ذلك، ولكن أيضا لا تزال يعني محاولات أعداء الإسلام مضنية في من خلال مؤتمرات الإسكان ومؤتمر كذا الوضع سن للزواج وحد أدنى لا يمكن الزواج قبله، ولكن يمكن اقتراف الفاحشة قبله ما فيش مشكلة، الزنا قبله مسموح، لكن الزواج قبل سن معين ممنوع، وهذا كله من مكايد أعداء الإسلام والحروب على المسلمين، ولكن للأسف يعني كثير من المسلمين خادعون بهذه المحاولات ويعتبرون ان هذا يعني من التقدم وكذا، تصير اشياء مستنكرة وهي في الحقيقة يعني ليست بمستنكرة، وهي اشياء مشروعة كما ذكرنا. طيب، قال عوامل الصبر والثبات. قال هنا يقف الحليم حيران ويتساءل عقلاء الرجال. يعني برضو من ضمن الشيء يذكر برضو مسألة الزواج بالمطلقات والزواج بالارامل وكذا، كان الامر هذا ايضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم امرا يعني مستساغا وليس فيه يعني اي حرج ولا اي يعني استنكار عرفا، يعني كان المرأة مثلا تكون مطلقة ومعها مثلا اولاد من الزوج الاول يتزوجها الثاني، وخاصة الارامل كان هذا يعتبر نوعا من الاكرام والوفاء لصديقه، اذا مات مثلا صديقه وله امرأة يعني ترملت منه ومعها اولاد وكذا، مجرد مثلا قضي عدتها فيتزوج يعني زوجة صديقه يضمها الى زوجاته وكذا، يكون هذا نوع من الرعاية لصديقه بعد وفاته، انه يصون امرأته واولاده وكذا، كان هذه الامور يعني كانت شائعة ومستساغة عرفا، لكن الآن طبعا صار الزواج بالمطلقة والزواج بالأرملة والزواج يعني ضيقوا على الناس وعثروا جدا. نعم لا حول ولا قوة، فالأمر يعني صار. قال عوامل الصبر والثبات، قال هنا يقف الحليم حيران ويتساءل عقلاء الرجال فيما بينهم ما هي الأسباب والعوامل التي بلغت بالمسلمين إلى هذه الغاية القصوى والحد المعجز من الثبات، كيف صبروا على هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود وترجف لها الأفئدة إلى آخر ما قال. فيذكر يعني أن الإنسان العاقل يقف حيران أمام ثبات الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما الذي جعلهم يثبتون هذا الثبات رضي الله عنهم، وكيف يعني تحملوا هذه الاضطهادات التي تقشعر لسماعها الجلود، لأنه كما سبق يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوذوا إيذاء شديدا رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان توضع على يعني صدورهم الصخرة العظيمة ويجرون على الرمال ويجلدون بالسياط ويضربون ويعني يطردون من ديارهم وأموالهم ويحاصرون وإلى غير ذلك مما تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني ثبتوا على دعوتهم ولم يزدهم ذلك إلا صبرا وثباتا. فما هي الأسباب التي جعلتهم يثبتون؟ ذكر أسبابا ممكن أن نمر عليها مرورا سريعا. قال السبب الرئيسي في ذلك هو الإيمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفة، فإن فالإيمان الجازم إذا خالفت بشاشته القلوب يزن الجبال ولا يطيش. يعني يقول السبب الأول هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم قد خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وامتزجت بقلوبهم، والإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فإنه يزن الجبال، يعني يكون إيه في وزن الجبل في قلب صاحبه لا يضطرب ولا يطيش. قال وإن صاحب هذا الإيمان المحكم وهذا اليقين الجازم يرى متاعب الدنيا مهما كثرت وكبرت وتفاقمت واشتدت يراها في جنب إيمانه طحالب عائمة فوق سيل جارف جاء ليكسر السدود المنيعة والقلاع الحصينة. يقول صاحب الإيمان، كلام واضح، يعني صاحب الإيمان يرى هذه المتاعب التي تعترضه في طريق دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، يراها مثل ايه طحالب تطفو فوق سطح سيل جارف، فلا يبالي بهذه الطحالب ولا يأبه لها. قال ثم يعني تمثل بقوله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فيقول إن الإيمان الراسخ هو إيه بمثابة الماء الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض، و يعني ما عدا ذلك مثل الزبد الذي يجرفه السيل ويبقى الماء الذي ينفع الناس. قال ويتفرع من هذا السبب أسباب أخرى، منها قيادة تهوي إليها الأفئدة. يقول من الأسباب أيضا التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم يثبتون هي يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقودهم صلى الله عليه وسلم، أن قائدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائد الأعلى للأمة الإسلامية بل وللبشرية جمعاء، يتمتع من جمال الخلق وكمال النفس ومكارم الأخلاق والشيم النبيلة والشمائل الكريمة بما تتجاذب إليه القلوب وتتفانى دونه النفوس إلى آخر كلامه. يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد جمع الله سبحانه وتعالى له من مكارم الأخلاق ومن الشيم النبيلة ما يجعل الناس ينجذبون إليه صلى الله عليه وسلم ويكونون على استعداد للتضحية عليكم السلام بكل غال ونفيس في سبيل الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره. يذكر بعض الأمثلة لمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف جعل الله تعالى له من الهيبة في صدور أعدائه. قال: اجتمع ثلاثة نفر من قريش كان قد استمع كل واحد منهم إلى القرآن سرا عن صاحبيه ثم انكشف سرهم، فسأل أحدهم أبا جهل وكان من أولئك الثلاثة: ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ يقول إن ثلاثة نفر من قريش منهم أبو جهل، كل منهم يعني تنصت، يعني بمعنى تصنت يعني أو تسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن، وكل منهم يظن أنه إيه، أنه لا أحد يراه ويتفطن إليه، فكل منهم يعني كان يتنصت من جهة لا يظن أن أحدا